تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا. إذا جيتني تختفي ضيقتي ولو دروبي بطيب المنى وحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنيا يتصبح سنة. إذا جيتني تختفي ضيقتي ولو دروبي بطيب المنى وحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنيا تصبح سنة. تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا. أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك متهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفنا. أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك متهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفنا. بس تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا. لقانا الخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الأخوة نصير ونختم بنور العفو دربنا. لقانا الخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الأخوة نصير ونختم بنور العفو دربنا. وفي كل سجدة دعاء الوفير يحيطك بحفظ ويغفر لنا لك دع الإله العلي الكبير بجنة عدن مكان لنا.